الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الكلام عن قوادح العلة، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: والاعتراضات راجعة إلى المنع، ومقدمها الاستفسار، وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال، وبيانهما على المعترض في الأصح، ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفيه الأصل عدم تفاوتها، فيبين المستدل عدمها، أو يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغيره. قال: والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة، ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامها أو بعده. قال رحمه الله تعالى: والاعتراضات راجعة إلى المنع. وكنا ذكرنا أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الاعتراضات التي سبق وذكرها الشيخ، يعني القوادح التي تأتي على العلة، كلها ترجع إلى المنع. وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ترجع إلى المنع أو المعارضة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مقدمها هو الاستفسار، يعني المقدم من هذه الاعتراضات أو هذه القوادح هو الاستفسار، وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الاستفسار إما أن يكون لمعرفة لفظ غريب أو لمعرفة لفظ مجمل، وأن بيان ذلك إنما هو على المعترض، يعني علشان نثبت وجود غرابة في اللفظ أو إجمال في اللفظ، هذا يكون على المعترض وليس على المستدل، لأن الأصل هو عدمهما، عدم وجود الغرابة وعدم وجود الإجمال. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفيه الأصل عدم تفاوتها، يعني يكفي أن يقول الأصل الراجح هو عدم التفاوت، يعني في المحامل، حتى وإن عرضه المستدل بأن الأصل هو عدم الإجمال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال: والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة. والمختار أنه لا يقبل، يعني من المستدل، إذا وافق المعترض بوجود الإجمال في اللفظ أو بوجود الغرابة فيما ذكره، فبيقول المختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده، يعني ما ينفعش أن المستدل يذكر دعوة فيعارضه المعترض بالاستفسار، فلا يأتي المستدل بعد ذلك ويقول مقصدي ظاهر، لا، لابد أن يفسر ما أجمل على المعترض. وقوله أن كلامي ظاهر، هذه الدعوة التي ذكرتها دعوة ظاهرة، هذا لا يكفي وهذا غير مقبول. ولهذا قال المختار لا يقبل دعواه، يعني دعوة المستدل أن كلامه ظاهر لا إجمال فيه، بلا نقل أو قرينة، يعني دون أن يذكر نقلا عن لغة العرب أو عن عرف، أو دون أن يذكر قرينة، كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدي لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا، وهكذا. قال: ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامها أو بعده. وهذا ما تكلمنا عنه قبل ذلك في مسائل المناظرة، تكلمنا عن المنع، تكلمنا عن المعارضة، وتكلمنا كذلك عن النقض. فبيذكر هنا أن المنع إنما يكون في الدليل قبل تمامه أو بعده، لا يتأتى في الحكاية بل في الدليل قبل تمامها أو بعده، يعني الاعتراض بالمنع لا يأتي في الحكاية، يعني في حكاية المستدل للأقوال في المسألة، بل يأتي في الدليل إما قبل تمامه أو بعده، يعني بعد تمامه. يبقى المنع لا يكون على مجرد الحكاية، يعني ما ينفعش المستدل يأتي بأقوال في المسألة ويأتي المعترض ويقول أمنع، لا، المنع لا يكون على الحكاية وإنما يكون على الدليل. فلو ذكر بعد ذلك الدليل فللمعترض أن يمنع، إما أن يمنع الدليل بتمامه أو قبل تمامه. بتمامه يعني إيه؟ يعني بعد أن يتم ذكر الدليل على الدعوة. قبل تمامه يعني يأتي بالمنع في مقدمة معينة من مقدمات الدليل. قال: والأول إما مجرد أو مع السند. والأول الذي هو المنع قبل تمام ذكر الدليل، إما أن يكون منعا مجردا أو منعا بلا سند أو منعا مع السند. المنع المجرد يعني يقول أمنع ويكتفي بذلك. المنع الذي يكون مع سند إما أن يكون سندا لميا أو حليا، فيأتي ويقول أمنع لما لا يكون ذلك، أو يأتي ويقول أمنع ويذكر دليلا مخالفا للدليل الذي ذكره المستدل. والتفصيل في ذلك مر معنا أيضا في آداب المناظرة. فيقول الشيخ رحمه الله: والأول إما مجرد أو مع السند، كلا نسلم كذا، ولما لا يكون كذا، أو إنما يلزم كذا لو كان كذا. فهذا المنع إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مع السند، الذي المنع الذي يكون مع السند على أحد الأوصاف الثلاثة التي مرت معنا. ثم قال بعد ذلك: ولما لا يكون كذا أو إنما يلزم كذا لو كان كذا. قال: وهو المناقضة، يعني يسمى بذلك بالنقد التفصيل. فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون. لو احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب، يعني احتجاجه لذلك يسمى غصبا باعتبار أنه غصب لمنصب المستدل. قال: لا يسمعه المحققون، يعني من النظار، لأنه يستلزم الخبط ولهذا لا يستحق جوابا. قال: والثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقد التفصيلي، يعني النوع الثاني من المنع الذي يكون بعد تمام الدليل، هذا الذي سبق معنا هو المنع الذي يكون قبل تمام الدليل، فإما أن يكون مجردا وإما أن يكون مسندا. والنوع الثاني هو المنع الذي يكون بعد تمام الدليل. فيقول الشيخ: والثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقد التفصيلي أو الإجمالي أو بتسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة. يعني لو أنه كان هذا المنع بعد تمام الدليل، فإما أن يكون بمنع الدليل، يعني بمنع مقدمة معينة أو مبهمة لتخلف حكمه، فهذا هو النقد التفصيلي، يعني يسمى بالنقد التفصيلي فيما لو كان بمنع الدليل بمنع مقدمة معينة أو مقدمة مبهمة بتخلف الحكم، يعني قد وجدت هذه العلة وتخلف عنها الحكم، فهذا يسمى بالنقد التفصيلي. قال رحمه الله تعالى: أو الإجمالي، يعني أو النقد الإجمالي، يعني يسمى به فيما لو كان بمنع مقدمة مبهمة أو لجملة الدليل. يبقى الآن خلاصة ما يذكره الشيخ في هذه المسألة: إن المنع لو كان بعد تمام الدليل، فلو كان هذا المنع لمقدمة معينة لتخلف الحكم عن العلة فهذا يسمى بالنقد التفصيلي. أما لو كان هذا المنع متوجه على الدليل أو على مقدمة دليل مبهمة فهذا يسمى بالمنع الإجمالي. قال رحمه الله تعالى: أو بتسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة. قال: أو بتسليمه، يعني بتسليم الدليل مع منع المدلول، يعني سلم له بالدليل لكن مدلول هذا الدليل لا يسلم به المعترض، فهذا يسمى بالمعارضة. قال: فيقول، يعني يقول في صورتها، يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينافي، يعني ما ذكرت من الدليل حتى وإن دل على ما ذكرته أنت لكن عندي ما ينافيه، يعني ما ينافي ما ذكرته، ويذكر ذلك. قال وينقلب مستدلا، يعني ينقلب المعترض حينئذ مستدلا، وينقلب المستدل معترضا. قال رحمه الله وعلى المستدل الدفع بدليل، يعني في هذه الحالة قلنا إن المستدل سينقلب معترضا، فيدفع المستدل بدليل من أجل أن يسلم دليله الأصلي، ولا يكفيه في هذه الحالة المنع. قال رحمه الله فإن منع فكما مر، يعني لو منع الدليل الثاني بأن منعه المعترض فكما مر من المنع قبل تمام الدليل أو بعد تمام الدليل، وهكذا إلى إفحامه أو إلزام المانع، وهكذا يعني المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلما جرى إلى إفحامه، يعني إلى إفحام المستدل بأن انقطع، أو إلزام المانع يعني بأن ينتهي إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب المستدل. ثم قال بعد ذلك خاتمة الأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه، وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه. هذه مسألة مهمة سنسألكم عنها بعد قليل، لكن الشيخ هنا بيقول الأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه. ما معنى ذلك؟ اختلف العلماء في القياس هل هو من الدين، اختلفوا في ذلك على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور قالوا القياس دين، يعني يسمى دينا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول هو قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالقياس، وإذا أمرنا به ففي هذه الحالة نكون متعبدين بهذا القياس، وإذا ثبت أن الله عز وجل تعبدنا بالقياس فمعنى ذلك أنه من الدين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على أن القياس من الدين هو أن من نزلت به حادثة وكان مجتهدا لنفسه وضاق عليه الوقت، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقيس وينظر، وإذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك ليعد الجواب لوقت الحاجة، والواجب والمستحب من الدين، ولهذا صح أن يسمى القياس دينا. هذا هو المذهب الأول، وهذا الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى تبعا للجمهور، فقال الأصح أن القياس من الدين. والمذهب الثاني قالوا القياس لا يسمى دينا وليس منه، وهذا مذهب أبي الهذيل العلاف. طيب لماذا قالوا ليس دينا؟ لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر، اسم الدين كما يزعم أبو الهذيل العلاف وهو من المعتزلة يقول اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر، وهذا القياس لا يمكن أن يسمى دينا لأنه ليس بثابت ولا مستمر باعتبار أنه فعل القائس، فهو فعل المكلف وليس بمستمر، إنما يلجأ إليه المكلف فيما إذا نزلت به حادثة ولم يجد فيها نصا من الكتاب أو من السنة وليس فيها إجماع إلى آخر ذلك من شروط القياس، فحينئذ يلجأ إلى القياس، فلا يمكن أن نسميه دينا من أجل ذلك. لكن مذهب الجمهور في هذه الحالة أصح لما قدمنا من الأدلة. وبعض العلماء يذكر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر، باعتبار أن المذهبين قد اتفقا على أن القياس حجة، فأبو الهذيل لم يرد عنه نفي حجية القياس ولا نفي العمل بمقتضى القياس، وإنما غاية الأمر هل نسميه دينا ولا لا نسميه ذلك. فلذلك جماعة من العلماء قالوا الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه من أصول الفقه، يعني والأصح أنه من أصول الفقه كما عرف من حده، وبعضهم يقول ليس من أصول الفقه وإنما يبين في كتب أصول الفقه لتوقف غرض الأصول من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه. يعني بعضهم يقول ليس من أصول الفقه وإنما يذكره الأصوليون في كتبهم. قال بعد ذلك: وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه. ما معنى ذلك؟ ليه هنا الشيخ بيقول وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه؟ إن هذا يعني يبنى على ظن المجتهد، فلا ينسب إلى الله، يعني لا ينسب لأنه ليس قطعي، يعني لأنه مبني على ظن المجتهد. نعم. أو أنك إذا أردت أن تنسب إلى الله عز وجل لابد أن تأتي بقطع. ممتاز، جزاك الله خير جزاء. الأصل في ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أحد الصحابة في سرية من السرايا، قال: فإن أنزلتهم فأنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري هل أصبت حكم الله أو لم تصبه. فإذا اجتهدت فقل هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا تقول هذا ما قاله الله أو هذا ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تدري هل أصبت في هذا الاجتهاد حكم الله تبارك وتعالى، هل أصبت في هذا الاجتهاد حكم نبيه صلى الله عليه وسلم أو لا. هذا حكم مستنبط، إنما هو ناتج عن اجتهاد، ناتج عن ظن، فلا يكفي فيه أو لا يصح فيه أن تقول هذا أو هذا ما قاله الله أو هذا ما قاله نبيه، بل تقول هذا دين الله، هذا دين الله، هذا شرعه، لا تقول هذا ما قاله الله أو قاله نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه مستنبط لا منصوص. قال رحمه الله تعالى: ثم القياس فرض كفاية، ويتعين على مجتهد احتاج إليه. القياس فرض كفاية على المجتهدين، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقد يكون فرض عين، وهذا فيما إذا حصلت واقعة ولم يتوصل إلى حكم هذه الواقعة إلا بالقياس، فحينئذ يكون فرض عين، أو ويكون فرض عين كذلك إذا لم يكن هناك مجتهد إلا هذا المجتهد، فحينئذ يتعين عليه القياس، يتعين عليه القياس. ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتاج إليه، يعني يصير فرض عين على مجتهد احتاج إليه بأن لم يوجد غيره في هذه الواقعة. قال رحمه الله: وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أقسام القياس بالنظر إلى قوته وضعفه. فالقياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان أو نوعان: جلي وخفي. القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو كان الفارق بينهما ضعيفا جدا. مثال ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس الأمة على العبد في أحكام العتق الدنيوية، فقد علم قطعا أن الذكور والأنوثة لم يعتبرهما الشارع في الأحكام المذكورة. وأما بالنسبة للمثال الثاني، لو إذا كان بينهما فارق لكنه ضعيف جدا، فمثاله قياس العمياء على العرجاء في عدم الإجزاء في الأضحية. ففي حديث أصحاب السنن: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره. طيب، فهنا بنقول وجه الفارق أن يقال العمياء ترشد إلى المرعى الحسن فتسمن، بخلاف العوراء فإنها توكل إلى بصرها الناقص فلا تثمن. والجواب أن هذا الفارق ضعيف جدا، لأن المنظور إليه في الأضحية هو تمام الخلقة لا السمن. يبقى هذا هو المثال على مسألة وجود الفارق الضعيف جدا الذي لا يؤثر. يبقى هذا النوع الأول من أنواع القياس، أو القسم الأول، وهو القياس الجلي. أما القسم الثاني فهو القياس الخفي، وهو ما كان احتمال الفارق فيه بين الأصل والفرع إما قويا، واحتمال نفي الفارق أقوى منه، وإما ضعيفا ولكنه ليس بعيدا كل البعد. يبقى نفي الفارق أو احتمال الفارق فيه بين الأصل والفرع، احتمال الفارق فيه بين الأصل والفرع إما قويا وإما ضعيفا، إما قويا واحتمال نفي الفارق أقوى منه، وإما ضعيفا لكنه ليس بعيدا كل البعد. مثال ذلك قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود، يعني القصاص. وقد قال الإمام أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل، باعتبار أنه ليس أداة للقتل في الأصل، فيوجد فرق. ويمكن أن يقال يصلح المثال للحالتين باختلاف المجتهد، فإن رآه فرقا قويا واردا ولكن الأقوى عدم اعتباره فهو من الحالة الأولى، أو رآه ضعيفا لكنه ليس مستبعدا فهو من الحالة الثانية. يبقى إذن الشيخ هنا بيذكر أن الخلاف من حيث قوته وضعفه إما أن يكون جليا وإما أن يكون خفيا. قال: وخفي بخلافه، وقيل فيهما غير ذلك. وقيل فيهما، يعني في الجلي والخفي، غير ذلك. فقيل الجلي ما ذكر في تعريفه، والخفي هو الشبه. فالجلي ما ذكر في تعريفه، يعني ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه، هذا هو الجلي. وأما الخفي فهو الشبه. قال رحمه الله تعالى: وقياس العلة ما صرح فيه بها. وهذا تقسيم آخر للقياس باعتبار العلة. فالقياس باعتبار علته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو قياس العلة، وهو ما صرح فيه بها بأن كان الجامع فيه نفس العلة. فقياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة بالقياس بأن كان الجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها، كأن يقال النبيذ كالخمر في الإسكار. النوع الثاني هو قياس الدلالة، وهو ما كان الجامع فيه واحدا من أمور هي لازم العلة أو أثر العلة أو حكم العلة. لازم العلة كما لو قيل النبيذ كالخمر بجامع الرائحة المشتدة، وهذه ليست علة بل لازمة للعلة، فإن الرائحة المخصوصة الحاصلة من المسكر لازمة في العادة للإسكار، فهذا قياس دلالة لأن الجامع هو لازم العلة. أو يكون الجامع هو أثر العلة كما في قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع الإثم في كل منهما، والإثم هو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان. فالقتل العمد العدوان حاصل بالمحدد وحاصل كذلك بالمثقل، فهذا قياس دلالة لأن الجامع هو أثر العلة وهو ما ذكرناه القتل العمد العدوان. وقياس الدلالة كذلك إذا كان الجامع هو حكم العلة، كما في قطع أيدي جماعة اشتركوا في قطع يد واحد، قياسا على ما إذا اشتركوا في قتله فإنهم يقتلون به بجامع وجوب الدية في القطع والقتل حيث لم يتعمدوا ذلك. ووجوب الدية هو حكم العلة، بمعنى أنه من المعلوم أنه إذا اشترك جماعة في قتل أو قطع خطأ فإنه يجب عليهم الدية، فاستدل بوجوب الدية على وجوب القود إذا تعمدوا. فهنا أيضا نسمي هذا القياس بقياس الدلالة لأن الجامع هو حكم العلة. القسم الثالث وهو قياس في معنى الأصل، يعني القياس الذي هو بمنزلة الأصل ويسمى بالجلي أيضا. مثاله قياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه رأسا، يعني لو أن شخصا تبول في الماء الراكد، هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. طيب لو أنه تبول في إناء وصب هذا الإناء بعد ذلك في الماء الراكد، فلا فرق بينهما في المقصود من المنع الثابت بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. يبقى هنا قياس في معنى الأصل، يعني القياس هنا الذي بمنزلة الأصل، وهذا يسمى بالجلي، هذا يسمى بالجلي. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن هذا الكتاب، كتاب القياس. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في الكتاب الخامس، وهو الاستدلال، وهو الاستدلال، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.